القاهرة تقدم مسيرة حياتي صفية المهندس. إخوتي وأخواتي، نبدأ معا صفحة جديدة من صفحات حياتي. أيها السادة، نقدم لكم الآن أغنية همسة حائرة، شعر عزيز أباشا باظة. قفلت الميكروفون وفتحت في العياط. مرحوم عبد الوهاب يوسف قال لي ما تعيطيش، معلش احنا دايما كلنا كنا بنغلط زي كده. قلت له لا، انا لا اصلح اني اكون مذيعة. قال لي ابدا، احنا كلنا مرينا بهذه التجربة، ولا تيأسي ولا وشوية كلام من ده. المهم برضه منعا للتطويل، ان انا بدأت اتمرن على الاستوديو. كان في برنامج الاذاعة بتبقى خريطة موجود فيها البرنامج اليومي. أول حاجة في الصباح كان بيبقى الألعاب رياضية، وكان بيبقى مسجلة، يعني يقولوا واحد ده فوق وده شمال وده يمين وده شمال ومش عارف إيش، والألعاب رياضية. وبعدها نشرة أخبار قصيرة فيها بعض الأحداث الهامة، وبعدين القرآن الكريم. بعد كده قال لي دلوقتي أنا حسيبك وحتبقى لوحدك في الاستوديو، حتبتدي من بكرة تبدأ اليوم فترة الصباح لغاية الظهر. بدأت يوميها بقدمت الألعاب الرياضية وكانت مسجلة، وبعد كده موجز صغير لأهم الأخبار، وبعدين قلت ننتقل لقراءة القرآن الكريم. القرآن بقى كان بيزاع في الصالة الكبيرة اللي هي بتاعت الدراما، وكان طبعا على الهواء. فأنا عرفت بعد ما قفلت الميكروفون اتجهت للصالة الكبيرة، لقيت الباب مقفول، فتحته لقيت الميكروفونات بتاعت الإذاعة محطوطة، ميكروفون موجود، والسيد المقرب قدام الميكروفون قاعد على كرسي علشان يبدأ القراءة. أول ما شافني لقيت المقرئ رفع راسه، كان لسه ما بدأش. قال لي عايزة حاجة يا حرمة؟ قلت له لا يا فندم، ده أنا المذيعة الجديدة اللي هقدم سيادتك وقدم القرآن الكريم. أنا قلت الكلام ده وكما لو حصل قنبلة. لقيت الراجل نط من فوق الكرسي اللي قاعد عليه، وكان قالع الجزمة، مسك الجزمة في إيده، لبس فرده ومش عارف يلبس التانية، وحسيت انه بيجري ورايا. انا لقيت ده جاي يجري، رحت فاتحه باب الاستوديو وبجري. كان في طرقه طويله كده، انا اجري وهو ورايا ماسك فرده الجزمه مش عارف يلبسها وبيجري ورايا. في الوقت ده المهندس اللي في الكنترول روم استغيبني، قال الله ده المذيعه ما قدمتش القران ليه؟ فخرج من الاستوديو لقاني انا بجري والمقرئ بيجري ورايا لابس فرده جزمه والجسمة التانية مكتسة في إيده. وبقى كل ما يمكن من ألفاظ الراجل كان بيقولها ليه وللإذاعة وللي يدخل الإذاعة واللي يتعاملوا مع الإذاعة بعد كده، وحلف مليون يمين إنه لن يدخل الإذاعة بعد هذه المرة. أنا بقى مسكني نوبة عياط. إخواننا الإذاعيين كانوا في العمارة التانية، ما هم كانوا عمارتين، عمارة فيها المكاتب، عرفوا اللي حصل، فلقيتهم جايين ميتين على روحهم من الضحك. لقيت المرحوم عبد الوهاب يوسف قال لي اسمعي بقى بطل عياط، ده احنا قدامنا عمل كبير. قلت له عمل ايه تاني؟ قال لي انا هسجل بعد نص ساعة، عندي برنامج كبير هسجله، وكان المفروض ان البطلة اللي تكون موجودة فاتن حمامة. فاتن حمامة اعتذرت، وعشان كده انت اللي هتعملي البطلة وهتسجلي معايا البرنامج على الهوا. وكان برنامج قطر الندى. قال لي انت هتقومي بدور قطر الندى، فمن فضلك بطلي عياط وخدي بقى النص قريه علشان هنسجل على الهوا بعد نص ساعة. وفعلا خدت النص وبقيت أقراه وأنا دموعي نزلة وبدأ تسجيل البرنامج. المهم بقى الطريف إن من أيام فترة الضحى فوجئت بإن البرنامج بيذاع على الهوا الأيام دي، بيقولوا برنامج قطر الندى، وقامت بتمثيل قطر الندى الآنسة صفية المهندس. لقيت نفسي بضحك، وكل ده فكرني بالأيام اللي أنا عشتها وبحكاية القرآن الكريم، وكل شيء بدأت أستعيده في ذاكرتي. بعد دخول الإذاعة بسنتين دخلت تاني مذيعة وهي المرحومة السيدة تمادر توفيق. حقيقة هي كانت متخرجة قبلي من الجامعة بثلاث سنين، لكن كانت بتشتغل في مكان في شركة أجنبية، وبعدين التحقت بالإذاعة وكان علي أني أنا أمرنها، فبدأت تمرينها. فزي ما حصل معايا أنا في بداية تمريني تقريبا حصل معاها، لأن بعد ما مرنتها أنا فاكرة أن أنا قلت لها أنت قدام الميكروفون هتقدمي أغنية. أنا فاكرة الغنوة على ما أذكر أنها كانت حبايبي كثير يحبوني أظن، لكن أنت اللي شغلني حاجة بالمعنى ده. قلت لها عليها، وفعلا فتحت الميكروفون وقالت سيداتي وسادتي نقدم لكم الآن أغنية حبايبي كتير يحبوني، لكن انت اللي ايه صفية، وراحت قافلة الميكروفون. طبعا أنا ضحكت ساعة ما قالت ايه صفية من غير ما أحس، أنا ضحكت وهي ضحكت وقفلنا الميكروفون. تاني يوم لقينا منشط موجود أفتكر في المصور مكتوب فيه الضحكات اللؤلؤية التي تنصرها مذيعتنا على أمواج الأسير. أنا ما زلت بتكلم عن دوري كمذيعة في بداية حياتي. كانت من ضمن الحاجات اللي كنت بحبها وبسعد بيها وأنا بقدم برامج الأطفال اللي كان بيقدمها بابا شارو، كنت بحضر وأنا سعيدة جدا وأنا شايفة الأطفال الصغيرين وهم بيغنوا على نغمات الموسيقى بمنتهى الشجاعة. وبعدين من ضمن الحاجات اللي أنا ما زال أذكرها، ويمكن برضو أنكم يمكن تساعدوني على أنها حاجات طريفة، أني أنا يمكن من حوالي بضع سنوات كنت معزومة في احتفال للجامعة، وكان رئيس الجامعة هو رئيس الاجتماع، وبعدين قعد جنبي وقال لي يا مدام صفية أنا عايز أحكي لك على حاجة طريفة عملها بابا شارو. قلت له إيه هي؟ قال لي تعرفي اني وانا طفل صغير كانت مشكلتي اني ما كنتش باكل ابدا، كنت اكل الحاجات الحلوة لكن عشان اقعد على السفرة عشان اكل اي حاجة من الحاجات اللي لها قيمة كنت برفض. فانا عرفت ان والدتي امي اتصلت ببابا شارو وحكيت له الحكاية، وقالت له انا الولد ده مغلبني مش عارفة اعمل معاه ايه. قال لها طيب سيبهولي. فاللي حصل بعد كده ان في اول حديث لبابا شارو كان فيه اغنية جديدة، قال الاغنية دي هيغنيها الطفل احمد. الاغنية بتقول ايه؟ النهاردة الظهرية هاكل رز عليه شعرية، اصل انا باكل رز كتير علشان اسمن وابقى كبير. وبعدين الاطفال كلهم سقفوا له. قال لي تصوري بقى، ده بيحكي لي مدير الجامعه، بيقول لي تصوري قد كده الاغنيه دي عملت فيا انقلاب شديد. كنت اول ما اروح البيت اقول فين الاكل علشان اكل، ابتديت اكل الرز اللي كنت بكرهه ابتديت اكله، كل حاجه تاكلها. المهم ان حتى هذه الاغنيه علمتها لاولادي وبعد كده علمتها لأحفادي. فشوفي أثر بابا شارو بالنسبة لنا كان قد إيه. دي حاجة. حاجة تانية كان برضو في نفس الاجتماع كان في حضر قائد من كبار رجال القوات المسلحة، قال لي هقول لك أنا كمان حكاية حصلت معايا بسبب بابا شارو. قلت له تفضل يا سيادة اللواء. قال لي أنا بعد ما تخرجت وخدت الثانوية العامة كان مجموعي يؤهلني إني أدخل إما كلية الطب أو كلية الهندسة، وكان والدي حريص على إني أختار أي كلية من دول. أنا أصريت إني أنا أدخل قوات المسلحة. فالحقيقة لأن دي كانت أمنيتي. طب ليه هي كانت أمنيتي؟ عارفة ليه؟ قلت له لأ، قال لي لأن وإحنا صغيرين مع بابا شارو كان في دايما أغنية كنت بحبها وكنت دايما أعلمها لأصدقائي من الأطفال. قلت له كانت أغنية إيه؟ قال كان بيقول يا عسكري يا بوبندقية يا زينة الأمة المصرية، أنت قوي جبار ولا تهاب النار، يا عسكري يا عسكري يا بوبندقية. شوفي قد إيه الغنوة قلبت حياتي إزاي. إخوتي وأخواتي، يسألني عدد كبير من المستمعين والمستمعات دائما هذا السؤال: كيف دخل بابا شارو إلى الإذاعة وكيف بدأ برنامج الأطفال؟ أولا، بابا شارو تخرج في كلية الآداب قسم الدراسات القديمة، وكان الدكتور طه حسين معجب أشد الإعجاب بنشاط تلميذه محمد محمود شعبان، حتى أنه كان يرشح ليكون عضو في هيئات التدريس بالجامعة. الذي حدث أن الدكتور طه حسين في أحد الأيام علم أن رئيس الإذاعة في ذلك الوقت يحاول أن يكون في الإذاعة عدد من الشبان النابهين، وقال الدكتور طه حسين وهو يرشح له محمد محمود شعبان: أنا أريد أن أهديك هدية، هذه الهدية هي ابني، ابني الذي أنا أثق به ثقة كاملة وأثق في قدرته على أن يكون عضو ناجح جدا في الإذاعة المصرية. في حاجة أحب كمان أقول لكم عليها: عدد كبير جدا من الناس بيسألوني إيه معنى شارو؟ إشمعنى اسم شارو ده جزاج؟ أحكي لكم أنا بقى الحكاية. بابا شارو أما كان لسه في بداية عهده بالإذاعة، وكانت السكرتيرة اللي هي بتكتب أسامي المذيعين اللي هيقدموا الفقرات المختلفة، كان في دفتر أو ورقة كبيرة تكتب فيها مواعيد، يعني من الساعة 3 للساعة 4، وتكتب اسم المذيع. بدل ما تكتب الاسم كامل تكتب مثلا إذا كان يونس تكتب يون، إذا كان فتحي تكتب فات، حاجات كده يعني بتختصر كتابة الاسم. فاللي حصل ان بابا شارو في يوم وهي بتكتب الاسماء بص لقاها كتبة شا يعني شعبان، لقى حرف غلطت كتبت رو جنبه فبقى شارو. هو بقى يضحك قال والله ده اسم لطيف او حكاية قولت شارو دي، طيب ما نبقى شارو. فبقوا كل زملائهم الاذاعيين يقولوا يا شارو. بعدين برامج الأطفال لما جه يبقى لازم يبقى مش شارو بس، يبقى بابا شارو، عشان كده لزق اسم بابا شارو معاه. طبعا ناس كتير ما هم مش عارفين أصل حكاية شارو ده إيه وجه إزاي وشمعنا ده اللي اختاره بابا شارو، لكن أنا بحكي لكم أصل الحكاية إيه. المهم بقى إن بعد كده بابا شارو اللي خلاه يتجه للأطفال كان دايما بيقدم برامج الأطفال، يعني أحد المختصين بالبرامج. فالحصل إن جه في يوم الرجل اعتذر عن تقديم البرنامج، جه المدير الإنجليزي بعت لشعبان وقال له دلوقتي إحنا عندنا برنامج حيزع بكرة للأطفال، ومقدم البرنامج اعتذر ويمكن حيعتذر بعد كده لأنه بيقول إنه هو حالته الصحية لا تسمح له بعمل البرنامج، هل أنت على استعداد إنك أنت تقدم البرنامج؟ قال له أيوة على استعداد. مسيرة حياتي. صفية المهندس. مسيرة حياتي، إشراف أمان الصياد، إخراج إسماعيل عبد الفتاح.